يا مصر صباحك نور من بارك تاني عبور وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور والله الوجه الله ولا عاوز إلا رضا وانطالت بينا حياة هتكون أرواحنا جسور يا مصر يا مصر صباحك نور في ايدينا هنشبك ايدك وبنور العين هنقيدك وبإذن الله هنعيدك للعالم طاقة نور الجرح خلاص هنزيله ومرار الماضي نشيله والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غيور يا مصر يا مصر صباحك نور هنلف في كل ربوعك ونفرح كل نجوعك خططنا نشبع جوعك ومشاكل سر ومرور ومشاكل سر ومرور أمي لابد تزول للفقر لقينا حلول وفساد هيكون محلول بقانون على الكل يدور وعدا كن إنسان في البر نكون فرسان في البحر ما هوش غرقان في الجو شبابنا نسور يا مصر أمان عليكي تمسحي دمع عينيكي وتحطي يا مصر ايديكي في ايادي شباب النور في ايادي شباب النور في ايادي شباب النور مصر يا مصر حبيبتي يا مصر مصر يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر صباحك من بارك تاني عبور وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب نعم على طريقة